السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه. وصلنا أخوة الكرام في سورة النساء عند قوله سبحانه وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. تتحدث هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى يكره السوء من القول، يكره أن الإنسان يقول قولا سيئا سواء كان غيبة أو نميمة، كل ما فيه سوء من شتم أو قذف أو سب أو نحو ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يكرهه. ثم استثنى استثناء وهو المظلوم، قال: إلا من ظلم، يعني المظلوم يجوز له أن يبث شكايته ويخبر بمن ظلمه عند من يستطيع أن يقتص له. فمثل هذا لا يعتبر غيبة، بل يعتبر طلب بقصاص واستعانة بقاضي مثلا على أن يرد ظلم الظالم، فهذا لا بأس به. إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. يعني الله تعالى يستحث الناس على العفو وعلى إبداء الخير أو خفاه. وهذا يدل لي أخواني أن إبداء الصدقة مثلا أو إخفاؤها كله مشروع. يعني أحيانا يكون الإخفاء هو الأفضل، كما قال الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فأحيانا يكون الأفضل الإخفاء، وأحيانا يكون الإظهار الصدقة هو الأفضل. مثلا لو كان الرجل متهم بالبخل مثلا، أو متهم بأنه لا يخرج زكاته، أو أراد إظهارها لتعليم أبنائه الصدقة، أو أظهر الصدقة لأجل تشجيع الناس على أن يتصدقوا بعده. يعني هناك كثير من العلل والحكم التي يستحب لأجلها إظهار الصدقة. مثلا ما تعمله المؤسسات الخيرية الآن من رصد للصدقات وتسجيلها وإظهارها، فهذا جيد حتى يطمئن المتبرع أنها وصلت تبرعاته. فإذا ليس كل صدقة تستحب أن تكون مخفية، أحيانا بعض الصدقات إظهارها حسن، والله تعالى أثنى عليه، قالوا: إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، يعني نعمة هذا الشيء، وإن تخفوها وتتوى الفقراء فهو خير لكم. إذن الصدقة أحيانا تكون خير في إخفائها وأحيانا تكون خير في إظهارها. وهنا قال تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، هؤلاء الذين يؤمنون بنبي دون نبي ورسول دون رسول، وصفهم الله سبحانه وتعالى بالكفر. يعني الذي يقول: نحن نؤمن مثلا بعيسى فقط، أو نؤمن بموسى فقط، أو نؤمن به ولا نؤمن ببقية الأنبياء، فعند الله سبحانه وتعالى أن الأنبياء كلهم ركن واحد، الذي يكفر بواحد منهم كأنما كفر بالجميع. لذلك مثلا قال الله تعالى عن قوم نوح قال: كذبت قوم نوح المرسلين. من كان قبل نوح من المرسلين؟ في رسول قبل نوح يا جماعة؟ يعني تعرف أحد منكم؟ روح ما في. لا رسول مو نبي. نوح أول رسول. نوح أول رسول. طيب كيف الله تعالى يقول كذبت قوم نوح المرسلين؟ لأن المرسلون كلهم ركن واحد، فالذي كفر بنوح كفر بجميع المرسلين. وهنا الله تعالى يقول: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض، يعني بعض الرسل، ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، يعني يتخذون وسط بين هذا وهذا، قال: أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. إذن الرسل ركن واحد لا يجوز تجزئته ولا الإيمان ببعض دون بعض. ثم أثنى الله تعالى على ضد ذلك فقالوا: الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. فالله تعالى يثني على الذين لم يفرقوا بين أحد من الرسل في الإيمان. وهذه أمة محمد كما تعلمون بجميع الرسل، لكن يرون أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة للرسل التي قبلها. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. اليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتحدون النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأشياء، مما تحدوا به أنهم طلبوا منه أن ينزل عليهم كتابا من السماء. وإخواني يعني هذه سلسلة طويلة جدا في محاولة نقض الإيمان بالغيب بإيمان بشهادة، والإيمان بالشهادة ليس دليل إيمان. إيمان بالشهادة يستوي فيه الجميع، يعني الله تعالى إذا أراد أن يختبر بني آدم لا يختبرهم بإيمان بشهادة. يعني مثلا هل يمكن أن أقول للناس يا أيها الناس هل تؤمنون بغروب الشمس؟ ما حد أصلا ما حد ينكر هذا. هل تؤمنون بطلوع الشمس؟ هل تؤمنون بوجود شيء اسمه موت وأن الناس تموت؟ ما حد ينكر هذا أصلا. يعني لماذا؟ لأنها مشاهدة، الناس تشاهد الغروب وترى الموت، الناس تقبض وترى. فالله تعالى لا يختبر الناس بشهادة. يعني مثل بعض الناس يقول مثلا أنا استغفر الله يعني ملحد، ليش الله يعذبني؟ نقول تعذيب الله لك، تعذيب الله لك انتقال من إيمان بغيب إلى إيمان بشهادة. يعني تصور كل واحد ألحد الله يعذبه، خلاص أصبح هذا إيمان بشهادة. فتذهب حكمة الإيمان. الله تعالى إنما يختبر الناس بالإيمان بالغيب وليس بالإيمان بالشهادة. ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، أول صفة يؤمنون بالغيب، واضح؟ فنفس السياق هذا السياق الآن قالوا يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاب من السماء، قالوا أرنا الله جهرا، هذا إيمان بشهادة لا يكون فيه الابتلاء، لا يكون فيه. فهنا يقول الله تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فالله تعالى يقول لنبيه فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا. لماذا؟ لنفس الفكرة، هي فكرة أنهم لا يريدون الإيمان بشيء غيب، يريدون الإيمان بشيء حاضر مشاهد، وهم لا يعلمون هؤلاء الأغبياء أن الإيمان بالشهادة لا يبتلى فيه أحد، ولا يمكن أن يبتلي أحد، بل هذا ليس من الإيمان في شيء. يعني كونك تؤمن بشهادة ما هو وجه إيمانك؟ يعني ما هو وجه؟ هذا طبيعي، كل الناس تؤمن بشيء تشاهده. فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجلة من بعد ما جاءتهم البينة. السلطان المبين الذي أتاه الله تعالى موسى مثل العصا التي كانت تنقلب إلى أفعى، هذه آية عظيمة، مثل اليد التي كانت تنقلب إلى إضاءة ونور. الله تعالى أتى موسى 9 آيات بينة، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والكمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. الله تعالى يقول آيات مفصلات، فالله تعالى أصلا أراهم آيات كبيرة جدا، ومع هذا لاحظوا يعني مع أن الله تعالى تنزل معهم وأراهم الآيات من غيبية إلى شهادة إلا أنهم كفروا، نسأل الله يعفو. وهذا قمة الكفر، الإنسان يكفر بشيء يشاهده. لماذا مثلا أهل الناقة لما عقروها الله تعالى أبادهم عن بكرة أبيهم؟ لأنهم طلبوا هذا الشرط وهذا الغيب وهذه المعجزة بالذات، قالوا نريد ناقة وتخرجها من الجمل ومعها فصيلها وتسقي الناس يوم وهي تأخذ من البئر يوم، أعطاهم الله تعالى هذا كله ثم كفروا وعقروا وقتلوها. فالله تعالى يعني أبادهم عن بكرة أبيهم. لماذا؟ لأنهم كفروا حتى بالشهادة، حتى بالشهادة. ولذلك يا أخواني خطير جدا جدا أن الإنسان يختبر الله بعمل المشاهد. اللي يقول مثلا يا ربي عذبني أو يا ربي أريني شيئا، مو صحيح ترى. إذا اختبرك الله بمشاهدة ثم كفر الإنسان والعياذ بالله كان إجرام عظيم جدا وكان إيذانا بالعذاب السريع. ولذلك الإنسان لما يؤمن بالغيب على الأقل عنده عذر أنه غيب، لكن الذي يكفر بشهادة كارثة كبيرة وعظمى. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وأتينا موسى سلطان مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا باب السجن. الله تعالى قال يسرد الآيات الحسية التي أراها بني إسرائيل، من الآيات أيضا رفع الطور، الطور جبل الطور. الله تعالى قال وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة كان لما انطلق موسى عليه السلام بالسبعين كما قال الله تعالى اختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا، فلما جاءوا عند ميقات الله سبحانه وتعالى تركهم موسى ودخل إلى اقترب من الطور، وكان إذا كلم الله يتغشاه مثل الظلة والغيمة، فكانوا يسمعون حديث الله سبحانه وتعالى مع موسى. طيب الآن هذا شهادة، أصبحوا يسمعون الله. إيش قالوا في هذا الموقف لما خرج موسى؟ قالوا أرنا الله جهر، لا نريد، لا نكتفي بالسماع. فقال لهم الله سبحانه وتعالى أسجدوا، فأبوا السجود، فنتق الله الجبل، أخرجهم لعرقه كذا، نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة حتى يسجدون، يعني رغما عن أنوفهم، وفعلا سجدوا. يقول المفسرون سجدوا على عين واحدة. شو سجدوا على عين واحدة؟ يعني من شدة الخوف ساجدين، وعين على الأرض، وعين يطالعون فيها الجبل عشان ما يسقط عليه، سجدوا على عين واحدة. فالله تعالى يقول ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، أيضا وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا. يوم فتح لهم الله تعالى بيت المقدس قالوا ادخلوا الباب سجدا، فدخلوا على أستاههم أجلكم الله، يعني مقاعدهم يمشون. قال لهم قولوا حطة، فقالوا حنطة، يعني كل شيء حرفوه، كل شيء، الأفعال الأقوال. قال وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، لا تعتدوا في يوم السبت، يوم عبادة، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فما زادهم هذا إلا عتوبا. قال الله تعالى فبما نقضهم ميثاقا وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، يعني مغلفة، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فهذه كلها نسأل الله العافية من أحوال بني إسرائيل المتردية في معاملتهم لنبي الله موسى عليه السلام. لعلنا نقف هنا، وإن شاء الله نكمل في تفسير الآيات في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والرعاية، وأن يحفظنا وإياكم، بارك الله.